مشروع كبار العلماء توعية المسلمين بالطرق الشرعية في مواجهة الوباء ونشر الأمن والاطمئنان. تجد مع كثير من الناس غفلة عن ذكر الله عز وجل وإعراضا عنه وتكالب على الدنيا وزهرتها، فلهذا كثرت الإصابات جدا في هذا العصر في هذه الأمور، أعني الأمراض النفسية والهموم والغموم. ولو أن الناس كثر تعلقهم بالله سبحانه وتعالى وبذكره لزالت عنهم هذه الأمور. قال الله عز وجل: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وهذا هو حال كثير من الناس اليوم مع الأسف، أن الله أغفل قلوبهم عن ذكره واتبعوا أهواءهم وكانت أمورهم فرطا، تمضي عليهم الساعات بل الأيام وهم لم ينتجوا شيئا.